موضوع البكاء تعرض للتشويه. تش تصور مثلا يعني بنو أمية من مروا بموضوع البكاء وشافوا شيعة الحسين يبكوه كل عام، نعم كل سنة، يعظمون ضريحة، يعظمون مرقدة يقصدوه. وضعوا الأحاديث، خلوا في الأحاديث اللي تشوه صورة البكاء، تجعل من البكاء فالموضوع غير مستساغ. ومن تجي تقف على حقيقة بني أمية، مش أقول لك يعني والله، يعني في الحقيقة تثير السخرية. أنت تدري جنابك هذا الطبري يروي بتأريخه ويروي ابن الأثير بالكامل، يقول يزيد بن عبد الملك أحب جارية اسمها حبابة. أي شنو حبابة؟ هذه كانت تغنيه ما بين التراقي، ما بين التراقي واللهات حرارة، ما تطمئن وما تسوغ فتبرد. وهذا يقولها يا حبابة كأني أطير، تقول لمن تترك الأمة يا أمير المؤمنين، يقولها لك يا حبابة. ومن ماتت هذه الجارية 7 أيام لم يدفنها يزيد بن عبد الملك حتى أنتن جسدها، خرجت من عندها ريحة نتونة، وقاعد جازع عليها ويبكي. وينجد الشاعر يقول له وأصعب شيء على الهاوي إن مر بديار من يهوى وهي قفر. ويزيد يبكي، مسلم ابن عبد الملك قال له أنت لا تخرج للناس، اعتزل الناس 7 لئلا يروا فيك سفاهة، وإن الخلافة لتجول عن ذلك. طيب يعني أنت تبكي على جارية مغنية، حلال طبيعي، لكن من يجي إنسان مؤمن يبكي على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يبكي على من يستحق أن يذرف الدم عنه، شو تقول له؟ تقول له كافي يومي أنت تبكي؟ هذا تفضل. بس أنا يا ريت هم الكلام يفيد، لكن عموم واحد يلقي الحج مو؟